هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد مولى بني الديل ابن بكر بن كنانة عن عكرمة عن ابن عباس مثله. مجلسها فهي الأماكن التي متساوية، وأما غورها فهي الأماكن المنخفضة، يعني وهادها وهضابها التي فيها تصلح للزراعة وغيرها، أما قدس فهو جبل، جبل معين. نعم. قال: حدثنا محمد بن النضر قال: سمعت الحنيني قال: قرأته غير مرة، يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال: أخبرنا أبو أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، قال ابن النضر: وجرسها وذات النصب، ثم اتفق وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطي بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. قال أبو أويس: حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، زاد ابن النضر، وكتب أبي بن كعب. قوله ولم يعطه حق مسلم، معنى ذلك أنه لو قدر أن يكون في هذه الأماكن حق لمسلم أنه لم يدخل في ذلك، دل على أن الذي يقطع هي الأراضي البور التي ليس لأحد فيها حق. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني، المعنى واحد، أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم قال: أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل ابن عبد المدان عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العب. قال: فانتزع منه. أتدري ما قطعت له؟ أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزع منه. قال: وسأله عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله خفاف. وقال ابن المتوكل: أخفاف الإبل. هذا مما يدل على ما قاله ما سبق قوله عن العلماء أن المعادن المشتركة أنها لا تقطع، فلما تبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر مشترك استرده. وفيه دليل على أن الحاكم إذا حكم بحكم ثم بان له خلاف الحق في هذا الحكم أنه ينقضه ولا يمضى. وأما الحمى فالحمى معناه أن يعين أماكن محددة فيمنع الناس من رعيها ومن أخذ خلائها، يعني عشبها وشجرها، وتكون لشيء معين، لأحد معين أو لمال معين. وهذا سيأتي أنه لا حمى إلا لله ولرسوله، أن الحمى لله ورسوله، ولا يجوز لأحد الناس أن يحمي شيئا. ولكن صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمي لضعاف إبل الصدقة التي لا تذهب بعيدا، يحمي لها النقيع وترعى فيه، فهذا إبل الصدقة وليست لإنسان معين. وقد حمى عمر رضي الله عنه كذلك لذلك، فيكون الحمى على هذا النوع. وأما قوله لما سئل عن الحمى، حمى الأراك، قال: الذي لا تناله الخفاف، هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول